بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصيام له آداب، فلا يكفي أن الإنسان يمسك عن الطعام والشراب والمباحات، هذا شيء لا بد منه، ولكن لا يكفي حتى يمسك عن المحرمات. إذا كان ممنوعاً من المباحات والطيبات من الأكل والشرب وما أباح الله له، فكيف لا يمسك عن المحرمات؟ محرمات يجب الإمساك عنها دائماً وأبداً للصائم ولغيره، لأنها محرمات وهي حدود الله عز وجل. قد قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، أي محرماته لا تقربوها، لم يقل لا تقعوا فيها، أو قال لا تقربوها، يعني ابتعدوا عن حدودها وعن الأسباب الموصلة إليها احتياطاً. لهذا جاء في الحديث: من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فيبتعد المسلم عن المحرمات وأسبابها في حالة الصيام وفي غير حالة الصيام، وطول حياته وطول عمره دائما وأبدا. ولكن الصائم آكد في تجنبها محافظة على صيامه، لأنها مع كونها محرمات وكونها يأثم من ارتكبها ويعاقب، فإنها تؤثر على الصيام، تؤثر على العبادة، وقد تذهب بأجرها، فلا يبقى للصائم أجر مع تعبه وتركه للطعام والشراب ومع جوعه وعطشه، لا يكتب له أجر. هذه خسارة عظيمة، يتعب ولا يكتب له أجر. نعم، لا يكتب له أجر إذا لم يمتنع عن المحرمات. بعض الناس يهون عليه أنه يترك الطعام والشراب، لكن لا يهون عليه أنه يترك الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور والكلام المحرم. تجده وهو صائم يطلق لسانه في الكلام البذيء والكلام المحرم والغيبة والنميمة والسباب، لا يتورع عن ذلك مع أنه صائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن يوم صوم أحدكم ويوم فطره سوى. قال عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو شاتمه أحد فليقل إني صائم، إني صائم، فلا يرد على من سبه ولا يشتم من شتمه، وإن كان ذلك جائزا وقصاصا، لكن الصائم يترك هذا ولا ينتصر لنفسه بأن يسب من سبه أو يشتم من شتمه، حفاظا على صيامه. فإذا كان هذا لا يجوز من باب القصاص وأخذ الحق، فكيف لمن هو المعتدي وهو الظالم، هو الذي يتطاول على الناس بلسانه وكلامه؟ وقد سمعتم حديث المرأتين اللتين كادتا أن تموتا من شدة العطش، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما، ثم إنهما ذكرتا له مرة ثانية، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أن يبين للناس شناعة الغيبة والنميمة، فدعا بهما فأمر إحداهما أن تقي، يعني تستفرغ ما في جوفها، استفرغت نصف قدح قيحا وصديدا ودما عبيطا، ثم أمر الأخرى فقاءت فملأت القدح. عند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المنظر البشع الذي هو معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، قال إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما، يعني من الطعام والشراب والمباحات، وأفطرتا يعني تركتا ما أباح الله وأفطرتا على ما حرم الله، فدل على أن الغيبة تفطر الصائم، أفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس، هما صائمتان عن الطعام والشراب لكنهما مفطرتان بالغيبة والنميمة، بمعنى أنه لا فائدة من صيامهما. فهذا مثال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه لأمته، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فلو أن هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم تقيأوا لملأوا الدنيا من القيح والصديد، ولظهرت منهم العجائب، ولكن الله سترها عنا، ولكنها محفوظة لديه سبحانه وتعالى. وأيضا هؤلاء يتعبون بلا فائدة، يصومون ولكن ليس لهم أجر عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم ظلموا واعتدوا. فإذا كان هذا شأن الغيبة والنميمة فغيرهما مثلهما أو أشد من الكلام المحرم، هذا في اللسان. والمطلوب من الصائم أن يشغل لسانه بذكر الله وبتلاوة القرآن وبالكلام الطيب حتى يحافظ على صيامه ويسلم من لسانه، فإن آفة اللسان أعظم الآفات. قد قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الإنسان يتهاون بالكلام ولا يحسب له حسابا، ولكنه هو أخطر شيء عليه. اللسان هذا مثل السيف بين الحنكين، هذا اللسان الذي في فمك هذا أخطر من السيف، يحصد حسناتك ويأكل أعمالك ويوردك النار يوم القيامة، لسانك. فاحفظ لسانك في حالة الإفطار وفي حالة الصيام، احتفظ من لسانك أشد التحفظ. فقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، سواء كان قولا طيبا وذكرا لله عز وجل فهذا يكتب لك، يكتبه ملك الحسنات الذي عن اليمين، عن اليمين وعن الشمال قعيد، واحد عن يمينك يكتب الحسنات والآخر عن يسارك يكتب السيئات. فإذا تكلمت بكلام طيب وذكر لله عز وجل كتبه ملك الحسنات الذي عن يمينك، وإذا تكلمت بالكلام المحرم والغيبة والنميمة والسباب والشتم والكذب كتبه ملك السيئات الذي يكتب السيئات ويدون عليك. هذا كلامك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاحفظ لسانك وتحفظ منه. ثم أيضا النظر، بعض الناس يتساهل في النظر، ينظر إلى ما حرم الله، والنظر سهم من مسموم، سهم مسموم من سهام إبليس. سهم يعني قذيفة، السهم معناه الذي يقذف به، يرمى به العدو. فنظرك سهم يعني قذيفة تقذفها وترسلها، من تصيب هذه القذيفة؟ تصيب قلبك، تصيب قلبك، أنت المصاب، وأنت الذي ترمي هذا السهم إلى قلبك وفؤادك. سهم مسموم من سهام إبليس ينفذ إلى قلبك إذا أرسلته إلى ما حرم الله، وإذا غضبته سلمت من شره. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. غض البصر، لا تطلق بصرك في إلى ما حرم الله، سواء كنت صائما أو مفطرا، غض بصرك عما حرم الله عليك. لا تنظر إلى الفتن المفاتن وإلى النساء وإلى الصور إلى الصور الفاتنة، ولا تنظر إلى الشاشات القبيحة التي تعرض الفجور وتعرض السفور وتعرض العهر وتعرض الشر، تأتي به من كل مكان وأنت تنظر إليه تتساهل في هذا الأمر، تقول: أنا بقضي وقتي، أنا بوسع صدري. والله ما وسعت صدرك، وإنما ضيقت على نفسك وأهلكت نفسك. وهذه المناظر التي تراها هذه في قلبك، تصيب قلبك حتى يمرض وحتى يموت من مشاهدتها. غض بصرك عما حرم الله عز وجل. ولا يظن بعض الناس إن هذا محرم في النهار فقط ما دام صائما، وفي الليل ما يخالف يسهر عليه. أنت تفسد في الليل ما عملته بالنهار، أنت تحصد في الليل ما زرعته في النهار. فغض بصرك في الليل والنهار عن هذه المناظر القبيحة. نحن في زمان فتن وفي زمان شرور، حدثت فتن ما كانت معروفة عند السابقين والأولين، حدثت شرور ما كانت معلومة، وكل ما تأخر الزمان وقرب قيام الساعة جاءت فتن عظيمة. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، علينا أن نخلي بيوتنا من هذه الآلات المدمرة، وأن نخلي سطوحنا من هذه الفضائيات وهذه الدشوش القبيحة التي تصب الشر والعهر والفجور في بيوتنا، نسهر عليها نحن وأطفالنا ونساؤنا إلا من رحم الله عز وجل. أين الصيام؟ أين طاعة الله؟ أين ذكر الله سبحانه وتعالى؟ أنت مؤمن، هل تصبح مثل الكفار الذين غرتهم الحياة الدنيا وفرحوا بها وعرضوا عن الآخرة؟ هم الذين يزرعون هذه الأشياء وأنت الذي تأكلها وترعاها، يزرعون لك ويبذرون لك وأن تأكل. هم كفار وأن تنتسب إلى الإسلام، فكيف تضيع دينك وتتبع هؤلاء وتجلب هذا الشر إلى بيتك وإلى أهلك وإلى؟ هل يتقي المسلم ربه عز وجل؟ كذلك الاستماع إلى الحرام، استماع إلى المعازف والمغنيات والمطربات والمطربين وصوت فلان وصوت فلانة والأغنية الفلانية. بناتنا، بنات المسلمين، يكلمنا الإذاعة ويطلب أغنية فلان وفلانة وتهديها إلى أقاربها، بئس الهدية، تهديها إلى أقاربها أغنية فلان وأغنية فلان، بل قد تهديها إلى أمواتها. هذا من غرور الشيطان ومن فتن الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نحافظ على ديننا عموما وعلى صيامنا خاصة وعلى شهرنا بالأخص. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم له شمائل وخصائص وصفات عظيمة لا يشاركه فيها غيره، لأن الله اصطفاه واختاره لرسالته وهداية خلقه، فجبله على خير الخصال وطيب الصفات، فكان في كل مجال من مجالات الخير لا يسبق عليه الصلاة والسلام، لا في صلاة الليل ولا في صيام النهار ولا في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الخير، ولا في الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولا في الإنفاق في سبيل الله. كان في كل مجال من مجالات الخير لا يسبقه أحد عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه كان ينفق الأموال في سبيل الله عز وجل، فإنه صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الأموال الكثيرة من الجهاد والمغانم والموارد التي فتحها الله عليه، وكان لا يدخر منها شيئا لنفسه، بل كان يجوع صلى الله عليه وسلم، وكان يستدين الطعام يشتريه بثمن مؤجل يستدين لأهله ولبيته. وأما الأموال التي تأتيه من مال الله عز وجل فإنه كان ينفقها في سبيل الله لا يدخر منها شيئا، وكان يعيش عيشة الفقراء ويبذل البذل الذي لا يستطيعه ملوك الدنيا، فكان صلى الله عليه وسلم ينفق المال الجهاد في سبيل الله، يجهز الغزاة ويعد العدة بالسلاح وغيره للمجاهدين، ويشتري الدواب والخيل والإبل للغزو في سبيل الله عز وجل، وكان ينفق على المحتاجين والفقراء والمساكين والضيوف الذين ينزلون به، وكان يعطي الكفار الذين يرجو إسلامهم يتألفهم على الإسلام فيعطيهم حتى يهديهم الله ويدخلون في الإسلام عن رغبة ومحبة، كان يتألفهم صلى الله عليه وسلم بالمال، كانوا يكرهونه ويبغضونه ويبغضون دعوته، فكان يعطيهم من مال الله ويعطيهم حتى يحبوه ويحبوا دعوته ويعلموا أنه رسول الله وأنه ما جاد بهذا المال إلا أنه رسول الله، ما أخذ شيئا لنفسه مع أنه تأتيه الأموال العظيمة، ولكنه كان ينفقها ولا يبقى عنده منها شيء، حتى إنه مرة صلى بالناس فلما سلم قام مستعجلا حتى استغرب الصحابة رضي الله عنهم عجلته، ما كان من عادته، قام مستعجلا إلى بيته، فلما سئل أخبرهم أنه كان فيه شيء من المال، كان عنده شيء من المال ولم يخرجه، فبادر صلى الله عليه وسلم إلى إخراجه وإنفاقه وإيصاله إلى مستحقيه. ما كان يبيت عنده شيء من المال في بيته أو يخزن شيئا من المال، بل الأموال التي تأتيه من الجهاد ومن الموارد الشرعية كان ينفقها في سبيل الله عز وجل، ويعيش هو وأهله عيشة الفقراء، حتى إنه يأتي عليه الشهر والشهران لا توقد في بيته نار، كما قالت عائشة رضي الله عنها، بل كانوا يتعيشون بالماء والتمر الأسودين، الماء والتمر، فيعيش في نفسه وأهله عيشة الفقراء، ويستدين عليه الصلاة والسلام بالثمن المؤجل، ويرهن الرهن في الدين الذي عليه، ويأتيه الناس يطالبونه، ومنهم من يشتد عليه بالطلب ويتكلم، فيقابله صلى الله عليه وسلم بالكلام الطيب ويعطيه الزيادة على حقه، ويقول خيركم أحسنكم قضاء، ويقول إن لصاحب الحق مقالا، وكان ما يأتيه من الأموال لا يستقر عنده، ويعتبره ليس مالا له وإنما هو مال لله، والله أمره وهو قاسم عليه الصلاة والسلام، الله هو المعطي والرسول صلى الله عليه وسلم هو القاسم يقسم بين الناس، فكان يعطي ضعيف الإيمان حتى يقوى إيمانه، ويعطي الكافر الذي يرجى إسلامه حتى يسلم، فكان يعطي الكافر وهو يبغضه أشد البغض، فما يمسي حتى يكون أحب إليه من كل شيء، وكان يعطي الكافر الذي يكره الإسلام فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها، وكان يعطي الكفار الذين يخشى شرهم على المسلمين، يدفع شرهم عن المسلمين بذلك، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس، وكان يتضاعف جوده في رمضان أكثر من غيره، حتى يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود من الريح المرسلة، فينبغي للمسلم أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم، وأن يستخدم هذا المال الذي أعطاه الله إياه، استخدمه في الخير، استخدمه في الإنفاق في سبيل الله، في إعطاء المحتاجين، وسد عوز المعوزين، وقضاء الدين عن المدينين المعسرين، وأن يعطي من يقوى بعطيته إيمانه، ويتألف من يرجى إسلامه، ينفق ماله في الدعوة إلى الله عز وجل، ومساعدة الدعاة الذين يدعون إلى الله على بصيرة، ويدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، يمدهم بالمال. وهناك الآن جمعيات خيرية، إذا تحقق الإنسان من حقيقتها وصدق القائمين عليها فإنه يعطيها من المال، لا من الزكاة، الزكاة هذه تصرف في المصارف التي ذكرها الله في القرآن الثمانية، لكن يعطيهم من التبرع، من التبرعات والصدقات التطوعية، يعطي هذه المراكز وهذه الجمعيات الخيرية الموثوقة، ويبني المشاريع الخيرية كالمساجد والمدارس والأربطة لطلاب العلم، يشتري الكتب المفيدة ويوزع على طلبة العلم وفي البلاد التي تحتاج إليها. فالمال إنما أعطاك الله إياه لتستخدمه وتنفقه فيما ينفعك في المستقبل وينفعك في الآخرة، ليس لك من مالك إلا ما قدمت، وأما ما تركته فهو لغيرك. فقدم لنفسك من هذا المال الذي أعطاك الله في وجوه الخير ووجوه البر والإحسان ما تجده عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، والله جل وعلا يضاعف القليل فيجعله كثيرا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. فالله جل وعلا يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله يقترض منك مع أنه هو الغني سبحانه، هو الذي أعطاك، ومعنى القرض أنك تقدم شيء من المال فيرجع إليك بدله، تدفع شيء من المال رجاء الثواب والأجر فيرجع إليك بدله. فالله جل وعلا يأخذ منك القرض ليرد عليك أضعافا مضاعفة، أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والقرض معناه القطع، يعني تقطع شيء من مالك لله عز وجل فيرجع إليك عند الله مضاعفا أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. المتاجرة مع الله رابحة بلا شك، المتاجرة مع الله رابحة أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. أما المتاجرة في أمور الدنيا فإنها تحت الخطر، قد يخسر الإنسان وقد يربح وقد يضيع ماله ولا يبقى له شيء. أما المتاجرة مع الله فهي مضمونة، لكن بشرط أن تصلح نيتك وقصدك، وأن تضع الصدقات في مواضعها طلبا للأجر والثواب بنية صادقة، وثق بأن الله لا يضيع لديه شيء. لكن الشأن في الإنسان ونيته وقصده. نسأل الله عز وجل يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، علينا أن نتذكر سرعة مرور الليالي والأيام، ونعلم أن ذلك من أعمارنا، فكل يوم يمضي فإنه يحسب من أعمارنا. بالأمس دخل علينا شهر رمضان، واليوم يمضي العشر الأول منه وينتهي، فماذا أودعنا فيه؟ بماذا مضت هذه العشر؟ علينا أن نتفكر في ذلك، ونحاسب أنفسنا، فإن كنا قد استفدنا من هذه العشر التي مضت وحفظناها بالصيام والقيام والأعمال الصالحة، فعلينا أن نكمل ما بقي من هذا الشهر حتى نستوفي أجره من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كنا قصرنا في هذه العشر التي مضت فعلينا أن نستغفر الله وأن نتوب إليه وأن نندم على ما فات من تقصيرنا، فإن هذه الأيام التي مضت ستكون شاهدة علينا يوم القيامة، ستكون شاهدة علينا يوم القيامة. وهذه الأيام التي مضت ستعرض علينا يوم القيامة ونرى ما أودعنا فيها من خير أو شر، من تضييع أو من حفظ، كسائر أيامنا على هذه الحياة. لكن أيام الفضائل لها مكانتها ولها ميزتها، وإلا في الحقيقة أن كل أيام المسلم، أن كل أيامه من رمضان وغيره غنيمة له، إذا هو استفاد منها أو خسارة عليه إذا هو ضيعها. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم سبحانه وتعالى وحلف سبحانه بالعصر الذي هو الزمان والوقت، وهو سبحانه يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله. والله جل وعلا أقسم بالعصر لأهميته، لأن الله لا يقسم بشيء إلا له أهمية، ولا يحلف بشيء إلا من أجل أن يتنبه الناس لأهمية هذا الشيء الذي أقسم به. أقسم بالعصر وهو الزمان لأهمية الزمان وأهمية العمر وأهمية الساعات والأوقات والأيام، فإنها مهمة جدا لمن وفقه الله عز وجل. أما من ضيعها فإنها تكون خسارة عليه. كثير من الناس يمل من طول الوقت ويقول: نقتل الوقت، يضحكون ويمرحون ويسرحون، يقولون: لأجل نقطع الوقت ولأجل أن نقتل الوقت، وقت الفراغ، ولا يدرون أن هذا الوقت أنه هو رأس مالهم وهو غنيمتهم من هذه الحياة، لكنهم يقتلونه كأنه عدو لهم. أما أهل الإيمان فإنهم يعتبرون هذا الوقت غنيمة لهم، فيعمرونه بالطاعة والأعمال الصالحة ويستغلونه قبل فواته. إن الإنسان، جميع الإنسان لم يستثني أحدا، لفي خسر يعني في خسارة، إلا من اتصف بأربع صفات. الصفة الأولى: الذين آمنوا، الذين آمنوا. الصفة الثانية: عملوا الصالحات. الصفة الثالثة: تواصوا بالحق. الصفة الرابعة: تواصوا بالصبر. الذين آمنوا آمنوا بالله عز وجل الإيمان الصحيح، ثم أتبعوا الإيمان بالعمل الصالح. أما إيمان بدون عمل فإنه لا ينفع صاحبه، فلا بد من الإيمان والعمل، والعمل داخل في الإيمان، ولكنه عطفه عليه من باب الاهتمام به، من عطف الشيء على نفسه اهتماما به. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الأعمال الصالحات، وتواصوا بالحق، أمر بعضهم بعضا بالحق، ودعا بعضهم بعضا إلى الحق، فهذا يشمل الدعوة إلى الله، ويشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشمل تعليم العلم النافع، نشر العلم النافع، هذا كله من التواصي بالحق. فالمسلمون يتواصون، يوصي بعضهم بعضا بالحق الذي هو الخير، الذي هو الصلاح، الذي هو الاستقامة، الذي هو العمل الصالح، يتواصون به، لأن أهم شيء عليهم هو الحق، وما عدا الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. فما كان مخالفا للحق فهو باطل من جميع الأمور. فالمؤمنون لمحبة بعضهم لبعض وشفقة بعضهم على بعض ما يكتفون بصلاحهم هم لأنفسهم، ما يكتفون بأن يقول أنا ما علي إلا من نفسي، ولا علي إلا من عملي، ولا علي من الناس. هذه ليست صفة أهل الإيمان. أهل الإيمان يحبون لإخوانهم ما يحبونه لأنفسهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أنه يحب الخير لنفسه ويحب العمل الصالح ويعمل الأعمال الصالحة، فإنه يدعو إخوانه ويرغبهم ويدعوهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لأنه يريد لهم من الخير ما يريده لنفسه. ولا يقول هؤلاء كل على نفسه ولا علي منهم. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن الذي يوصي بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله وينشر الخير يحتاج إلى صبر. إذا لم يكن معه صبر فإنه لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل. يصبر على أذى الناس، ويصبر على ما يلقاه في عمله معهم من المشقة ومن عدم استجابتهم له، أو من تنقصهم له، أو من مسبتهم له، يصبر على هذا، وهذا في سبيل الله عز وجل. تواصوا بالصبر، كما قال لقمان لابنه وواعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالمؤمن يحتاج إلى صبر، والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فمن ليس عنده صبر ليس له دين، ما يبقى الدين ويستمر إلا مع الصبر عليه، والصبر على المشقات، والصبر على الابتلاء والامتحان، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. صبر مع نفسه بإلزامها بالعمل الصالح، وصبر مع الناس في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم وإرشادهم، وصبر على ما يناله من الألم، صبر على ما يناله من الألم والمشقة في سبيل العمل وفي سبيل الدعوة. فهذه أربع صفات من اتصف بها سلم من هذه الخسارة، ومن فاتته هذه الصفات أو بعضها فإنه واقع في هذه الخسارة. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل منا يعرض نفسه على هذه الصفات في هذه السورة العظيمة، هل هو متصف بها ومحقق لها أو مقصر فيها؟ فيتدارك أمره قبل الفوات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن تلاوة القرآن العظيم من أفضل الأعمال، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، فهو أشرف الكلام وأعظم الكلام، ولأننا مأمورون باتباعه والعمل به، ولا بد من تلاوته، لأنه لا يمكن العمل به إلا بتعلمه وتعليمه وتلاوته وتدبره ومعرفة معانيه، لأننا مأمورون بأن نعمل بما فيه، فنعمل بأوامره ونجتنب ما نهى عنه، فلا بد من معرفته تماما، وذلك بتعلمه وتعليمه وتلاوته وتدبره وتفسيره. فهو الكتاب المنزل علينا لهدايتنا ودلالتنا على سبيل النجاة وتحذيرنا من سبيل الهلاك، فنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوته. قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الكتاب هو القرآن، والذين اصطفينا أي اخترنا، وهم هذه الأمة، فالله جل وعلا اختار هذه الأمة المحمدية وأنزل عليها أشرف كتاب أنزله على رسول، تعلمه وتعليمه أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي تلاوته أجور مضاعفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ففي كل حرف حسنة، وفي كل حسنة عشر أمثالها مضاعفة. وهذا فضل عظيم، والله يسر القرآن للتلاوة والعمل، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يحفظه الصغير والكبير، ويحفظه العامي والعالم، لأن الله يسره سبحانه وتعالى، يسره للذكر، سهل حفظه وسهل تلاوته وسهل العمل به لمن أقبل عليه، فهو الصراط المستقيم، الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأحاديث الصحيحة أنها مفسرة للقرآن ومبينة للقرآن وموضحة للقرآن، فهي وحي من الله سبحانه وتعالى، كما أن القرآن وحي من الله، لكن القرآن متعبد بلفظه وتلاوته، وأما الحديث فإنه وحي من الله ولكن لم يتعبد بتلاوته، وإنما أمر بتعلمه والعمل به. وأما الحديث فإنه وحي من الله ولكن لم يتعبد بتلاوته، وإنما أمر بتعلمه والعمل به. ولا يشرع أنك تردد الحديث وتقرأه، ولذلك لا يقرأ في الصلاة، وإنما يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المتعبد بتلاوته وقراءته. فيجب على المسلم أن يعتني بكتاب الله ولا يغفل عنه، لا سيما في هذا الشهر المبارك الذي أنزله الله فيه، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وذلك في شهر رمضان. فلتلاوة القرآن في شهر رمضان مزيد فضل وخاصية، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة القرآن في كل وقت وفي شهر رمضان خاصة. كان السلف يقبلون على تلاوة القرآن في هذا الشهر أكثر من غيره، ويتفرغون لذلك. فينبغي للمسلم أن يعتني بكتاب الله عز وجل ولا يعرض عنه ولا يبتعد عن تلاوته في كل السنة، ولكن في شهر رمضان يكون الاهتمام أكثر، لأن الأجر أعظم، ولأن القلب يتفرغ بالصوم والقيام بالليل، تفرغ القلب لاستقبال القرآن أكثر من غيره. فيكثر المسلم من تلاوة القرآن، سواء كان يقرأه عن ظهر قلب أو كان يقرأه من المصحف، وسواء كان يجيد قراءته أو كان يتتعتع فيه ويشق عليه، فليصبر. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. فالمسلم لا يترك تلاوة القرآن ويكثر من ذلك، وسواء كان يقرأ القرآن كله أو يقرأ بعضه أو يحفظ سورا منه، فليردد ما يحفظ ويكرره، لأنه قرآن. سواء كان يقرأ من المصحف بعض القرآن أو يحفظه ولو من قصار السور، فإنه يردد حفظه ويردد ما يحفظه من السور والأجزاء حتى يحصل على هذا الأجر. فإن الأجر يحصل بتلاوة القرآن كله، ويحصل بتلاوة بعض القرآن بحسب استطاعة المسلم. فلو جلس المسلم في المسجد ويكرر السور التي يحفظها، فإنه يحصل على الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وإذا قرأه كله وكرره فذلك أعظم أجرا وأكثر ثوابا. إنما المسلم لا يبتعد عن القرآن، يكون له نصيب من تلاوة القرآن يوميا على طول السنة، يرتبط بكتاب الله ويكون له حزب يقرأه يوميا ولو كان قليلا، ولو لم يختمه في الشهر إلا مرة، إذا ختمه أكثر من مرة في الشهر فهذا أفضل. فلو حزبه 30 حزبا كل يوم يقرأ جزء هذا فيه خير كثير، ولو حزبه 3 أثلاث يقرأ في كل يوم 10 أجزاء هذا خير كثير، ولو حزبه 10 كل يوم يقرأ 3 أجزاء كان ذلك خير كثير. المهم أنه لا يكون يمضي عليه شهر ولم يقرأ كتاب الله عز وجل، يكون مرتبطا به تمام الارتباط ولا يكون معرضا عنه لا يتلوه. فالإعراض قد يكون إعراضا كليا كإعراض الكافر والمنافق، وهذا والعياذ بالله متوعد بأشد الوعيد، كما قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا إعراض الكافر والمنافق، وكذلك الإعراض عن التلاوة ولو كان الإنسان يؤمن به ويتبعه ولكنه لا يتلوه، هذا إعراض، نوع من الإعراض ونوع من الهجر. فلا يبتعد المسلم عن كتاب ربه عز وجل، بل يكون له ارتباط به ويقرأ منه يوميا، وفي رمضان يجد نشاطه وجده أكثر من غيره، فيكثر من ختم القرآن في هذا الشهر العظيم ليحصل على هذا الأجر الكبير والثواب العظيم. ولأنه إذا أكثر من تلاوة القرآن فإن القرآن يؤثر في قلبه خيرا وهداية، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فإذا أكثر من تلاوة القرآن حصلت له الهداية والنور في قلبه والهداية في بصيرته، وكذلك العمل بالقرآن هذا هو المطلوب، العمل بالقرآن هو المطلوب، ولكن لا يمكن أن يعمل به إلا إذا كان يتلوه ويقرأه. أما إذا كان لا يتلو القرآن ولا يقرأه فإنه يضعف العمل به، وقد يعدم العمل به كليا. كلما ابتعد الإنسان عن القرآن ضعف عمله، وربما يترك العمل نهائيا. والقرآن سيكون حجة علينا يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به عند الله سبحانه وتعالى ويكون شافعا لك يوم القيامة، أو حجة عليك يوم القيامة إذا أعرضت عنه. فهذا القرآن هو حجة الله على خلقه، لئلا يقول يوم القيامة: ما عرفنا ولا درينا ولا جاءنا كتاب ولا جاءنا رسول. الله أقام الحجة على خلقه. من حكمته أن هذا القرآن الآن يتلى في المشارق والمغارب بواسطة وسائل الإعلام التي تبثه ويبلغ المشارق والمغارب، لئلا يقول العباد يوم القيامة: ما جاءنا حجة. قامت الحجة الآن على الناس، المؤمن والكافر والمنافق، لأن هذا القرآن يبلغ المشارق والمغارب، وقد سخر الله له هذه المحطات وهذه الفضائيات التي تبثه على العالم، وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، في أنه بلغ العالم، كما قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه القرآن قامت عليه الحجة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه المبين، ذكر الجنة والنار، وكرر ذلك في مواضع من كتابه، وبين ما فيهما، بين ما في الجنة من النعيم والسرور، وما فيها من الخلود، وما فيها من النعم والمستلذات، وبين ما في النار من العذاب والنكال والأغلال والعذاب الأليم والإحراق والحرارة وغير ذلك من أنواع صنوف العذاب الذي لا يدخل تحت حصر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبين الأسباب التي توجب دخول الجنة والأسباب التي توجب دخول النار، كل ذلك رحمة بعباده وتنبيها لهم لأنفسهم، لأجل أن يبتعدوا عن أعمال أهل النار، وأن يأخذوا بأعمال أهل الجنة، رحمة منه سبحانه وتعالى لحاجتهم إلى ذلك وفقرهم إلى ذلك، فلم يتركهم سبحانه وتعالى بدون بيان وتوضيح، أقام عليهم الحجة. والنار دار الكفار والمشركين والمنافقين، هؤلاء مخلدون فيها، من مات على الكفر وعلى الشرك وعلى النفاق الأكبر فإنهم مخلدون فيها، وهم طبقات دركات والعياذ بالله، دركات، كل درك أسفل من الذي فوقه، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا، لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويخادعون، فلذلك صار جزاؤهم أشد من جزاء الكفار المجاهرين بكفرهم وشركهم. وكذلك يدخل النار من المؤمنين العصاة، قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. توعد الزاني بالنار، وتوعد شارب الخمر بالنار، وتوعد على أنواع من الذنوب والكبائر بالنار، وتوعد آكل الربا بالنار، وإن كانوا مؤمنين إذا فعلوا هذه الأفعال فإنهم متوعدون بالنار. ثم هم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم ولم يدخلهم النار، وإن شاء الله أدخلهم النار وعذبهم فيها ما شاء الله جل وعلا من المدد، ثم يخرجون منها ولا يخلدون فيها، ولكن قد يبقون فيها طويلا حتى يتفحموا، يكونون فحما من العذاب، ثم يخرجون منها، ولا يخلد فيها إلا أهل الكفر والشرك والنفاق الأكبر. على كل حال، هذه النار خطرها عظيم. قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. توعد على هذه الذنوب الثلاثة: الذين هم عن صلاتهم ساهون، وفي الآية الأخرى: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وفي الآية الثالثة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فتوعد على دخول النار بترك الصلاة. من تركها نهائيا وتعمد تركها هذا كافر، يدخل النار مخلدا فيها إذا لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما من كان يصلي لكنه يخرجها عن وقتها وينام عنها فهذا متوعد بالويل، الذين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن أوقاتها، فلا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ولا يصلي الظهر إلا إذا دخل وقت العصر، ولا يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس، وهكذا. هذا يصلي لكنه لا يصلي على الصفة التي أمره الله بها، يخرجها عن وقتها، فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد بالويل والغي والعياذ بالله. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، اللي يرائي بعمله يتظاهر للناس بأنه يصلي لله ويتصدق لله وهو في الحقيقة يريد المدح والثناء من الناس، يريد الرياء والسمعة، هذا وإن كان مؤمنا فإنه متوعد بالنار، لأن هذا من النفاق العملي، فهو متوعد بالنار على الرياء. فالرياء خطير لأنه شرك، نوع من أنواع الشرك، وهو شرك خفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمه إلا الله، لأنه في النيات، والنيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فخطره عظيم. وكذلك الثالث: الذين يمنعون الماعون، وهو العارية اللي ما يعير المحتاجين، ما يعير الثوب ولا يعير السيارة ولا يعير الدابة للمحتاج، ولا يعير القدر لمن يطبخ به، ولا يعير الفأس لمن يحفر به، هذا متوعد بالويل. ومن ثم استدل بعض العلماء على وجوب العارية لمن يقدر عليها أن يعير المحتاج، لأنه متوعد على تركها. والجمهور على أن العارية مستحبة وليست واجبة، ولكن هذه الآية تدل على أن الإعارة واجبة، لكن بشرط أن يكون المعار أمينا ينتفع بالعارية ثم يردها إلى صاحبها. أما الذي يأخذ العارية ويتلفها ولا يبالي فيها فهذا لا يعار. وكانت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستعير المتاع وتجحده لا ترده إلى أهله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لأنها سارقة تحتال على السرقة باسم العارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فالذي يستعير أموال الناس ولا يبالي فيها ويضيعها ولا يهتم بها هذا عليه وعيد شديد، لأنه يأكل أموال الناس بالباطل. ومن ثم إذا اشتهر أنه لا يهتم بالعارية ولا يردها فإنه لا يعار، وليس على من امتنع من إعارته لوم، إنما اللوم على الذي يمنع العارية من إنسان محتاج أمين ينتفع بها ويردها إلى صاحبها. على كل حال، هذه النار والعياذ بالله نار لا يعلم خطورتها وشدتها وما فيها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنه ذكر لنا منها أنواعا من العذاب، وجعل في هذه الدنيا نماذج مما في النار، مما يحس به الإنسان من الجوع والعطش والحر الشديد والشوك وغير ذلك والألم والمرض، هذه أنواع من عذاب النار، والحمى، وكل هذه من أنواع العذاب الذي في النار، والروائح الخبيثة والمناظر الكريهة، كل ما يكره ويستقبح في هذه الدنيا فإنه نموذج مما في النار، وكل ما يستطاب ويستلذ فإنه نموذج مما في الجنة. جعله الله للاعتبار والاتعاظ والتذكر. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن تلاوة القرآن من أفضل الأعمال، لأنها تلاوة كتاب رب العالمين الذي هو كلامه جل جلاله. كلام الله جل وعلا هو أفضل الكلام، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فهو كلامه المنزل على نبيه المرسل عليه الصلاة والسلام، تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلام، وأمره الله بإنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر محمد صلى الله عليه وسلم بإبلاغه إلى أمته. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا هو القرآن، وهذا هو سنده عن محمد رسول الله، عن جبريل، عن الله عز وجل. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ليس قبله ما يكذبه ولا يأتي بعده ما يكذبه ولا ما يخالفه، كما قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو الذي أنزله وهو الذي يحفظه سبحانه وتعالى من التغيير والتبديل، فلا يزال ولن يزال هذا القرآن محفوظا بحفظ الله عز وجل، لم يغير منه حرف ولم يطرأ عليه أي تغيير، وسيحفظه الله جل وعلا إلى أن يرفعه إليه في آخر الزمان، فإنه في آخر الزمان يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال، فلا يبقى في الأرض قرآن، وذلك عند قيام الساعة. فهو كلام الله أنزله هداية للخلق، إقامة للحجة على المعاندين، وهداية للمؤمنين الذين تقبلوه وآمنوا به. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو هدى لجميع الناس، بمعنى أنه بين الحق من الباطل والهدى من الضلال، ودعا إلى الإسلام، وهو هدى للمؤمنين خاصة لأنهم تقبلوه وآمنوا به وعملوا به، فدلهم به على ما يرضيه سبحانه وتعالى. فلذلك تستحب تلاوته والإكثار من تلاوته مع التدبر والتفكر في معانيه. والتلاوة لها آداب: أولا أن يكون الإنسان على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. أما الطهارة من الحدث الأكبر فهي واجبة، ولا يجوز لمن عليه حدث أكبر أن يقرأ شيئا من القرآن حتى يتطهر. وأما الطهارة من الحدث الأصغر فهي مستحبة لمن كان يقرأ عن ظهر قلب، استحب له أن يكون متطهرا، ويجوز أن يقرأ على غير طهارة إلا إذا كان يقرأ من المصحف، فلا يجوز له أن يمس المصحف وهو على غير طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. ومن آداب التلاوة أن يخلص النية لله عز وجل، أن يقرأ القرآن احتسابا لوجه الله عز وجل وتقربا إلى الله، يبتغي ثواب الله، لا يقرأه رياء ولا سمعة ولا لأجل طمع من مطامع الدنيا، فلا يقرأه إلا لوجه الله، يريد بذلك ثواب الله عز وجل والتقرب إليه بتلاوة كتابه. ومن آداب التلاوة أن يحضر قلبه عند التلاوة، فلا يقرأ وهو مشوش الفكر أو غائب الذهن، يقرأ الحروف فقط من غير حضور قلب، فإن هذا لا ينتفع بالقرآن، لا بد أن يقرأه مع حضور قلبه وحضور فكره وإقباله على كتاب الله عز وجل. وكذلك من آداب التلاوة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية التلاوة، قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك عند بداية التلاوة. فمعنى قوله فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت تلاوته، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بأن تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من أجل أن تسلم من شر الشيطان، فلا يحضر عندك ويصرف قلبك عن القرآن أو يغلطك في ألفاظ القرآن ويشوش عليك القراءة. فإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم في بداية التلاوة بحضور قلب، فإن الله يصرف عنك هذا الشيطان ويمنعه منك، فتتمكن من تلاوة القرآن على الوجه المطلوب بتدبر وإقبال قلب وتأثر بكلام الله عز وجل. فإن الله جل وعلا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلو أن القلوب حضرت حضورا صحيحا عند تلاوة القرآن لكان لها شأن وانتفاع بكلام الله عز وجل، ولتأثرت وخشعت لله، ولصلحت الأعمال واستقامت الأحوال، لأن هذا القرآن هدى ورحمة وشفاء ونور وروح وذكر لله عز وجل. فإذا حضر القلب عند تلاوته وتأمل فيه فإنه يؤثر فيه تأثيرا عجيبا، ويكون القرآن هو دليله إلى الخير، ويتأثر بالقرآن فيعمل بأوامره ويترك نواهيه ويتخلق بأخلاقه. فلو أن قراء القرآن تأدبوا بآداب التلاوة لصار لهذه التلاوة تأثيرا عجيبا عليهم. وأما إذا قرأوه بألسنتهم فقط